لا يحجن بعد هذا العام مشرك، والكلمة الثانية لا يطوفن بالبيت عريان، والكلمة الثالثة ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى أجله، والكلمة الرابعة لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذه الآيات الكريمات جاءت متضمنة لبعض هذه الكلمات. يقول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. المشركون كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول من لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، ليس ثمة عهد بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم القسم الثاني من كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مطلق غير مؤقت بمدة. ثم القسم الثالث من كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد موقوت. وهؤلاء على صنفين: من كان عهدهم دون أربعة أشهر، والقسم الثاني من كان عهدهم أكثر من أربعة أشهر. هؤلاء أقسام ثلاثة: قسم ما كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، وقسم كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مطلق غير مغين بغاية، والقسم الثالث من كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد لكنه موقوت. وهؤلاء على صنفين: من كان عهدهم دون أربعة أشهر، ومن كان عهدهم أكثر من أربعة أشهر. لما حصلت غزوة تبوك وأرجف المنافقون برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال بعضهم: يحسب محمد جلاد بني الأصفر اللعب، لكأني بأصحابه غدا وهم مقرنون في الأصفاد. وهؤلاء هم الذين سماهم الله عز وجل المرجفين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. لما سمع الكفار الذين كانت لهم عهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا بأراجيف تلك بأراجيف أولئك المنافقين، طمع منهم من طمع، ونقض العهد من نقض، وخان من خان، وعزم على الخيانة من عزم. فنزلت هذه الآيات الكريمات ناقضة للعهود كلها إلا عهد صنف واحد من المشركين، سيأتي معنا خبرهم في قول ربنا جل جلاله: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وفي قول ربنا جل جلاله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. الآن اتضح معنا الظروف التي نزلت فيها هذه الآيات الكريمات. يقول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله. براءة على وزن فعالة كدناءة وشناءة، وقد ذكر المفسرون فيها وجهين من الإعراب. الوجه الأول بأنها خبر مبتدأ محذوف، وتقدير الكلام هذه براءة من الله ورسوله. الوجه الثاني أنها مبتدأ وخبره الجار والمجرور المتعلق بمحذوف، براءة من الله ورسوله حاصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. وسوغ الابتداء بالنكرة مجيء الجار والمجرور بعدها وصفا لها، براءة من الله ورسوله، براءة كائنة من الله ورسوله. الله جل جلاله بريء منهم، رسوله صلى الله عليه وسلم بريء منهم. ليس للمشركين عهد عند الله ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. المعاهدة الاتفاق الذي يكون بين طرفين مشتملا على شروط وبنود. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ونحن نعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد عاهد فئاما من المشركين، ومن أوضح ذلك ما كان في صلح الحديبية من معاهدته قريشا على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، وعاهد صلوات ربي وسلامه عليه بني جذيمة بن عامر، وعاهد كذلك بني مدلج وبني ضمرة وبني بكر ابن عبد مناه ابن كنانة. هؤلاء جميعا قد عيهدوا في فئام من المشركين آخرين، فالله جل جلاله يلغي ذلك كله ويهدره. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر يا أيها المشركون. بعد هذا الأذان الذي كان يوم النحر يوم الحج الأكبر، لكم مهلة تمتد إلى 4 أشهر، تنتهي في 10 من ربيع الثاني، هذا الشهر الذي نحن فيه، 10 من ربيع الثاني. لماذا؟ لأن هذه الآيات تليت على الناس يوم النحر يوم 10 من ذي الحجة، فبقي من ذي الحجة 20 يوما، ثم بقي المحرم وصفر وربيع الأول بتمامها، ثم 10 أيام من ربيع الثاني، فتكون قد انتهت المهلة. هذه المهلة سيحوا في الأرض، أقبلوا وأدبروا، اذهبوا وتعالوا وأنتم آمنون مطمئنون، لا يتعرض لكم أحد. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. الله جل جلاله أمهلهم هذه المدة لعلهم يفيئون إلى رشدهم ويستمعون إلى كلام ربهم ويدخلون في الدين الذي ارتضاه الله لهم، ويفيئوا إلى رحاب الإسلام آمنين. إذا انقضت هذه المدة وبقي على الشرك من بقي، الله جل جلاله قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، من أجل أن تكون جزيرة العرب خالصة للإسلام لا يجتمع فيها دينان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقال عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فربنا جل جلاله قال لهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، واعلموا أيها المشركون أنكم غير معجز الله. معجزي أصلها معجزين، وحذفت النون للإضافة، والمعجزون جمع معجز اسم فاعل من أعجز. واعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير غالبيه ولا فائتيه، وأنكم في قبضة الله عز وجل وتحت سلطانه وقهره، يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم بما يريد. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. مخزي أي مهين ومذل، من الخزي الذي هو الإهانة والإذلال. وهذا الخزي وتلك الإهانة بيّن ربنا جل جلاله وسيلتها في قوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. ثم قال جل جلاله: وأذان من الله ورسوله. وأذان، الأذان هو الإعلام، الأذان هو الإعلام على وزن فعال، على وزن فعال. أذان بمعنى تأذين، فإن الفعال في لغة العرب يأتي بمعنى التفعيل، كالكلام بمعنى التكليم، والسلام بمعنى التسليم. هنا أيضا الأذان بمعنى التأذين. ولذلك الكلمات التي نسمعها عند دخول وقت الصلاة نسميها أذان، إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة. وأذان من الله ورسوله، إعلام من الله ورسوله إلى الناس، عموم إلى كل الناس، يوم الحج الأكبر. الحج في لغة العرب هو القصد، القصد. وقال بعض العلماء: هو قصد إلى معظم مخصوص. وأما الحج في الشرع فهي تلك الأقوال والأفعال التي تكون في المكان المخصوص، قصد بيت الله الحرام للطواف به، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة. هذا هو الحج، قصد بيت الله الحرام للطواف به والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر. العرب كان لهم حجان: حج أكبر وحج أصغر. الحج الأصغر يقصدون به العمرة، لأن أعمالها قاصرة عن أعمال الحج، فالعمرة ليس فيها إلا أعمال أربعة: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. أما الحج فإنه يشتمل على أعمال أكثر من ذلك، ففيه إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمرات وحلق أو تقصير ونحر للهدايا والضحايا وغير ذلك من الأعمال. فما هو يوم الحج الأكبر أيها الإخوة الكرام؟ للمفسرين فيه أقوال ثلاثة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. القول الأول، وقد رجحه الإمام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، بأن الحج الأكبر هو يوم عرفة، استدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. واعترض على هذا القول بأن عرفة ليست قاصرة على خصوص اليوم، بل هي تشمل اليوم وتشمل ليلة النحر كذلك. أنتم معي أيها الناس؟ الوقوف بعرفة ليس قاصراً على اليوم التاسع من ذي الحجة، بل يمتد إلى طلوع فجر العاشر، إلى طلوع فجر يوم النحر. يعني لو أن إنسانا ما أدرك نهار عرفة، ما وصل إلى عرفة إلا بالليل، فحجه صحيح. واختلف أهل العلم هل يلزمه دم لأنه لم يجمع بين الليل والنهار، أو أنه لا يلزمه دم. والدليل على أن حجه صحيح حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه لما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، فقال: يا رسول الله، إني قد عنيت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت جبلا إلا وقفت به، ولا واديا إلا نزلت فيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك صلاتنا هذه، صلاة الصبح في المزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن عرفة تشمل الليل والنهار، يعني تبدأ من زوال يوم التاسع ولا ينتهي الوقوف إلا بطلوع فجر العاشر. فمن جاء إلى عرفة بعدما طلع فجر العاشر فقد فاته الحج. فالقول الأول بأن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. القول الثاني وهو الذي عليه أكثر العلماء بأن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم النحر. لماذا؟ لأنه قد اجتمعت فيه أعمال الحج الكبار، ففيه أربعة أعمال عظيمة، وهي رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدايا والضحايا، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت العتيق، طواف الركن أو يسمى طواف الزيارة أو يسمى طواف الإفاضة. فهذه الأعمال الأربعة كلها قد اجتمعت في هذا اليوم. وقد استدلوا على ذلك بما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت في من بعثني أبو بكر رضي الله عنه يوم النحر حين بعث مؤذنين ألا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فها هنا أبو هريرة رضي الله عنه عين أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. هذا هو القول الثاني. القول الثالث ولا يخلو من وجاهة أيضا، أن يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها، أيام الحج كلها. لماذا؟ قالوا: لأن العرب تقول يوم بعاث، ويوم الجمل، ويوم صفين، ويوم القادسية، وهو ما كان يوما واحدا، وإنما أيام متتابعة، أيام متتابعة، لكن العرب تسميها يوما. معلوم بأن الحرب بين الأوس والخزرج ما كانت في يوم واحد، مع ذلك يقولون يوم بعاث، يوم بعاث. وكذلك المعركة بين المسلمين والفرس ما كانت يوما واحدا، مع ذلك يقولون يوم القادسية. كذلك الحج أيها الإخوة الكرام يبدأ من يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ولا ينقضي إلا باليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو رابع أيام العيد، ثالث أيام التشريق. فقالوا هذا هو المقصود بيوم الحج. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء. قرأها أبو جعفر وحده: أن الله بري، أن الله بري، وهما لغتان مثل ما يقال النبي والنبي والنسي والنسي. هنا أيضا بريء، بري من المشركين ورسوله، أي ورسوله صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين. فالواو هنا عاطفة، رسوله معطوفة على محل هذه الجملة أن الله بريء، لأن الجملة في محل رفع مبتدأ. أو أن تكون الواو استئنافية والمعنى ورسوله بريء من المشركين. قال الله عز وجل أن الله بريء من المشركين ورسوله وأن الله فإن تبتم فهو خير لكم. ها هنا الخطاب قد توجه للمشركين التفات من الغيبة للخطاب. فإن تبتم أيها المشركون من شرككم ورجعتم عن كفركم فهو خير لكم. وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه، لأن الشرك لا خير فيه، الشرك لا خير فيه. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم أي أعرضتم وأبيتم وأصررتم على ما أنتم فيه من الشرك بالله والكفر به، فاعلموا أنكم غير معجز الله، أليس كذلك؟ فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ها هنا البشارة أيها الإخوة الكرام في لغة العرب أصلها أنها تطلق على الخبر السار. البشارة إذا قال شخص لشخص أبشرك بكذا، معنى ذلك أنه يحمل له خبرا سارا، لكن العرب أحيانا قد تستعمل البشارة في الخبر الذي يسوء، ومنه قول القائل وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وأن الود موعده الحشر، وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وأن الود موعده الحشر، وقال الآخر يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ثكلتك من بشيري. يبشرني الغراب، ومعلوم بأن الغراب لا يأتي به بشارة، فالعرب قد تستعمل البشارة في الخبر الذي يسوء. والقرآن قد نزل بلغة العرب، ولذلك نقرأ في القرآن في سورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ها هنا أيضا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. كلمة العذاب أيها الإخوان مضى معنا الكلام مرارا بأن معناها الحبس، والعياذ بالله الحبس، ومنه تقول العرب للماء الذي حبس حتى صفى عذب، تسمي هذا الماء ماء عذبا لأنه حبس حتى راق وصفى. بعذاب أليم أي مؤلم، فإن في لغة العرب فعيل تعني تأتي بمعنى مفعل، تأتي بمعنى مفعل، ومنه قول القائل أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع أي الداعي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع. وقول الآخر وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي ضرب موجع. فهنا أيضا أليم بمعنى مؤلم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. الله جل جلاله بعدما أعلن براءته وبراءة رسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المشركين، وأن عهودهم منبوذة وأنها ملغاة مطروحة، استثنى جل جلاله من هؤلاء صنفا، فقال جل من قائل إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا. إن الله يحب المتقين. هؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام، قال أهل التفسير مقصود بذلك عهد الحديبية. قال الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم قريش وبنو بكر ابن عبد مناه ابن كنانة وبنو جذيمة ابن عامر وبنو مدلج وبنو ضمرة. هؤلاء جميعا قد أوفوا بعهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بني الديل، بني الديل ابن بكر. هؤلاء هم الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغاروا على خزاعة الذين كانوا حلفا للنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا عيبة نصح له مسلمهم ومشركهم. وقد مر معنا في سورة الأنفال أن عمرو بن سالم الخزاعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الرجز المعروف: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وبيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، فانصر رسول الله نصرا أيدا، وادع جنود الله يأتوا مددا، إلى آخر ما قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا نصرت إن لم أنصرك، أو قال له: نصرت يا عمرو بن سالم. وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتجهزوا لغزو مكة، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. هؤلاء هم الذين نقضوا العهد. أما بنو ضمرة وبنو مدلج الذين كان منهم سراقة ابن مالك ابن جشعم، وكذلك بنو جذيمة ابن عامر، هؤلاء جميعا ما رأى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفاء وذمة، وكان قد بقي لهم من عهدهم شهور تسعة. فالله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبقى على العهد إلى نهاية المدة. ولذلك ذكرت لكم أن البنود الأربعة التي نودي بها ألا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فها هنا ربنا جل جلاله قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. ما نقصوا شيئا من الشروط والبنود، ولا خاصوا بالعهد، ولا ظهر منهم غدر ولا خيانة، ولم يظاهروا عليكم أحدا، ما أعانوا عليكم عدوا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى نهاية المدة. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. وقد مضى معنا الكلام مرارا في أن المتقي اسم فاعل من التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. ثم قال جل من قائل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإذا انسلخ، فإذا مضى الأشهر الحرم. ما المراد بالأشهر الحرم ها هنا؟ للمفسرين رحمهم الله قولان. القول الأول بأن المقصود بالأشهر الحرم هي الأشهر الأربعة المعروفة، التي هي ثلاثة سرب وواحد فرد. أما الثلاثة السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما الفرد فهو رجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان، ولذلك يسمى رجب الفرد ورجب الحرام، وكذلك يسمى رجب مضر. هذه الأشهر الحرم. وستأتي معنا في قول ربنا جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة قال: ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، الشهور عند الله 12 شهرا، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فبعض المفسرين يرى بأن الأشهر الحرم هي هذه، وعلى هذا القول أيها الإخوة الكرام يكون قد بقي للمشركين كم؟ 50 يوما. أنتم نائمون ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر متى؟ يوم 10 من ذي الحجة. والأشهر الحرم المتوالية تنتهي بنهاية المحرم، إذن بقي من ذي الحجة 20 يوما، إذا وضعناها مع المحرم فالمجموع كم؟ 50 يوما، ما بقي من العهد سوى 50 يوما. هذا قول. القول الثاني بأن الأشهر الحرم ليس مقصودا بها الأشهر الأربعة المعروفة، وإنما المقصود الأشهر الأربعة التي حرم الله فيها قتال المشركين، وأباح لهم خلال تلك الأشهر أن يسيحوا في الأرض ذاهبين وجائين ومقبلين ومدبرين وهم آمنون. وعلى هذا القول أيها الإخوة الكرام هذه الأشهر الأربعة تنتهي في اليوم 10 من ربيع الثاني. أنتم معي أيها الناس؟ طيب، على القول الأول فإذا انسلخ الأشهر الحرم، العلماء رحمهم الله مختلفون هل تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ أو أنه باق على أصله. الله جل جلاله حرم القتال في الأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ما يجوز. العلماء رحمهم الله بعضهم يقول هذا التحريم منسوخ، منسوخ، منسوخ بقول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله جل من قائل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. واستدلوا من السيرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا في جزء من ذي القعدة، يعني بدأ حصار ثقيف في شوال، واستمر هذا الحصار أياما من ذي القعدة. فلو كان القتال في الأشهر الحرم محرما وهذا الأمر محكم لأنهى النبي صلى الله عليه وسلم حصار ثقيف بدخوله ذي القعدة. واضح أيها الناس؟ لكن بعض العلماء يقولون لا، بل تحريم القتال في الأشهر الحرم محكم غير منسوخ. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين أن هذا الشهر شهر حرام. واضح أيها الناس؟ فهذان قولان، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله عند قول ربنا جل جلاله: منها أربعة حرم. قال جل من قائل فإذا انسلخ أي مضى الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا تعميم للمكان، مثل ما لو قيل حين وجدتموهم هذا تعميم للزمان. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم أي أسرى، واحصروهم أي ضيقوا عليهم وحاصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد. كل مرصد منصوبة على الظرفية أو منصوبة بنزع الخافض، أي واقعدوا لهم على كل مرصد، مثل ما مر معنا في سورة الأعراف قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك، أي على صراطك المستقيم. واقعدوا لهم كل مرصد أي ترصدوهم، ولذلك العرب تسمي الإنسان الذي يتربص بالوحوش كالبقر وحمير الوحش من أجل أن يصيدها تسميه راصد. واقعدوا لهم كل مرصد، هذه الآية أيها الإخوة الكرام عموم في قتال المشركين وقتلهم وأسرهم، وقد خصصت هذه الآية بمخصصات. المخصص الأول النهي عن قتل النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة ولو كانت مشركة. وثانيا الشيوخ، نهى عن قتل الشيخ الكبير. ثالثا الأطفال. رابعا الرهبان. والنهي عن قتل هؤلاء مقيد بألا يكونوا مشاركين في القتال وألا يكونوا ممن يعين في القتال ولو برأيه. ولذلك الصحابة قتلوا يوم حنين دريد ابن الصمة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، لكنه كان مجربا للحروب وكان يعينهم به برأيه. ولذلك لما خرجوا لحنين وقد خرج مالك ابن عوف وكان قائد المشركين، خرج بالنساء والأطفال والبهائم، قال دريد ابن الصمة وكان رجلا أعمى، قال ما لي أسمع بكاء الصغير ونهاق الحمير وثغاء البعير. فقيل له إن مالكا قد أمر بأن نخرج بنسائنا وأطفالنا وأنعامنا لئلا نفر، فقال راعي ضأن والله، يعني ده ما زول قائد ولا زول محارب، ده زول ينفع راعي، راعي ضأن والله وهل يرد الفار شيء، يعني الزول لو شاف الموت هل سيرده عن الهرب وجود البهائم ولا وجود النساء والأطفال. فهذا الرجل الشيطان كان صاحب رأي، ولذلك قتله الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا أيها الإخوان من مخصصات هذه الآية ما جاء في هذه السورة نفسها وهو المخصص الخامس، قول ربنا جل جلاله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب لو بذلوا الجزية، ويرى بعض أهل العلم بأن المجوس ملحقون بهم لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهؤلاء مستثنون من هذه الآية. وبعض العلماء يرى أن أهل الكتاب صنف غير المشركين، لأن الله دائما في القرآن يعطف أهل الكتاب على المشركين، والعطف يقتضي المغايرة، كما في قوله سبحانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قالوا معنى ذلك أهل الكتاب صنف غير المشركين، والصحيح أن أهل الكتاب مشركون لكن لهم أحكاما تخصهم. والدليل على أن أهل الكتاب مشركون أن الله جل جلاله قال في هذه السورة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون أو يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالله جل جلاله نص على أنهم مشركون. واضح أيها الناس؟ أيضا من مخصصات هذه الآية، وهو المخصص السادس، قول ربنا جل جلاله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وبعض العلماء يرى بأن هذه ليست مخصصة، وإنما يرى بأن القتال قد نزل على التدرج، مثلما أن الخمر حرمت على التدرج، فأنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم أنزل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم أنزل: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك في الربا أنزل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ثم أنزل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم أنزل: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وكذلك الصيام كان في أول الأمر مفروضا على الناس، صيام 3 أيام من كل شهر، ثم فرض الله صيام رمضان على التخيير، من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم أوجب الصيام تعيينا، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يقول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ثم أطمعهم الله عز وجل في رحمته وفي عفوه، فقال جل من قائل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا من الشرك وظهرت علامة تلك التوبة بأن أقاموا الصلاة التي هي آكد حقوق الله عز وجل، وآتوا الزكاة التي هي آكد حقوق الخلق في المال، كما قال جل من قائل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وإقام الصلاة كما قال علماؤنا أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. خلوا سبيلهم أي دعوهم، لا تقتلوهم، لا تحصروهم، لا تقعدوا لهم كل مرصد، وإنما هم إخوانكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وقد علم من هذه الآية أن القائل قد تبت لا يصدق في قوله حتى يظهر من حاله ما يدل على صدقه، لأن الله قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهناك أيضاً في سورة البقرة قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وبينوا. هؤلاء الذين كتموا ما أنزل الله من البينات والهدى، إذا تابوا هذه التوبة لا يصدقون فيها إلا إذا أصلحوا وبينوا. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام قد استدل بها الصديق أبو بكر رضي الله عنه على قتال مانعي الزكاة، لما منع الزكاة المانعون وأبو بكر رضي الله عنه عزم على قتالهم، واشتبه الأمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة، قالوا له كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ قال أبو بكر رضي الله عنه مستدلًا بهذه الآية ومستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال والزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكان هذا من فقهه وعلمه رضي الله عنه، فشرح الله صدر عمر لما شرح الله صدر أبي بكر، وعلم أنه الحق، وأجمع الصحابة مع أبي بكر على قتال من منعوا الزكاة. فربنا جل جلاله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وختم الآية بقوله إن الله غفور رحيم. وقد مضى معنا الكلام مرارا في أن الله جل جلاله سمى نفسه في القرآن غفورا وسمى نفسه غافرا، وهي من المغفرة، والمغفرة مشتقة من الغفر، والغفر هو الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر، قيل لغطاء الرأس مغفر. فالله جل جلاله غفور بمعنى أنه يستر علينا ولا يفضحنا جل جلاله، ثم بعد ذلك رحيم بأنه سبحانه يرحمنا ولا يؤاخذنا بالذي فرط منا، ولذلك ندعوه فنقول واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا أي استر علينا يا ربنا، وارحمنا أي لا تؤاخذنا ولا تعاقبنا بالذي فرط منا. على كل حال أيها الإخوة الكرام، أنتم في هذه الليلة نائمون نوما عظيما، وظني بأن هذه الآيات ما فهمت، ولذلك سنعيدها غدا إن شاء الله حتى تفهموها، ولا تثريب عليكم بأنكم ما فهمتموها، لأنها بعيدة عن واقعنا الآن، هذه الآيات بعيدة عن واقعنا. فمن الحاكم المسلم أو من القائد الذي يجرؤ على أن ينبذ للمشركين عهودهم إن كان ثمة عهود، أو أن يعلن براءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم، أو أن يقول لهم أنا سأمهلكم شهورا أربعة أو حتى سنوات أربعة أو عقودا أربعة، وبعد ذلك سأقعد لكم كل مرصد وسأقتلكم تقتيلا وسآخذكم أسرى، فالذل والمهانة والخزي الذي يعيش فيه المسلمون يجعل تصور يعني هذه الأحكام بعيدة عن أذهانهم، بخلاف ما لو تكلمنا عن أحكام الصلاة أو أحكام الصيام فإن الأمر قريب، لأن الناس والحمد لله ما زالوا يصلون وما زالوا يصومون وما زالوا يتوضؤون ويغتسلون. وكذلك لو تكلمنا عن أحكام النكاح أيضا الأمر قريب، لأن الناس ما زالوا يتزوجون ويتناسلون. فعلى كل حال سنعيد الكلام غدا إن شاء الله، وأرجو أن تأتوا بغير الوجه الذي أتيتم به في هذه الليلة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.